الله الرحمن الرحيم. فصل في المقتضيات المحتملة، أي في تعارضها وبيان ما يقدم منها. المحتملات هي المعاني التي تحملها الألفاظ المحتملة، لأن اللفظ حامل والمعنى محمول. هذا يقال هذا معنى محتمل، ويقال هذا لفظ محتمل إذا كان يمكن فيه معنى محتمل. قال: الاحتمال قبيل الترجيح، والحكم للرجح لا المرجوح. الاحتمال الذي يقبل الترجيح والذي يقبل معنى المرجوح، الاحتمال الذي هو فيه احتمال راجح واحتمال مرجوح. فالحكم ثابت للراجح منهما لا المرجوح، لأن الراجح هو الأصل والمرجوح هو الفرع، فيجب تقديمه أي الراجح على المرجوح كما يقدم الأصل على الفرع عند التعارض. نعم، قد يتعارض في اللفظ معنيان محتملان أو معاني محتملة، ويحتاج الذي يريد أن يستخرج الحكم من هذه الألفاظ أن يأخذ بواحد من المحتملات أو بواحد من المحتملين، فكيف يمكن أن يصل إلى ذلك؟ قال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنص والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل وما يراك ذاك من أصول. فكل أصل خص بالتقديم على فرعه دائما الذي علم أنه هو الذي يقاسمه المعنى في ذلك اللفظ. كل أصل يخص بالتقديم إذا تعارض مع فرعه المعلوم تقسيمه معه، أي فرعه الذي هو اسمه. مثلا: الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع، فإذا تعارض الحقيقة والمجاز قدم الأخذ بالحقيقة ورجح على المجاز. لماذا؟ لأن الحقيقة هي الأصل في المجاز، حتى قالوا بأنه لا مجاز إلا بحقيقة، وإذا عرف هذا فإن الحقيقة هي الأصل والمجاز هو الفرع. المثال الثاني: العموم والتخصيص، فإذا أمكن أن نأخذ بالعموم فإنه يصار إليه، وإذا تعارض التخصيص وإذا تعارض حكم الحكم الذي يفيد الخصوص والآخر الذي يفيد العموم وتعارض في مبني اللفظ فإنه يصار إلى العموم، لأن العموم فرع الخصوص. وإذا العموم فرع التخصيص، لأنه لا يمكن أن يوجد عام أن يوجد تخصيص إلا بوجود لفظ عام، وإلا فإن سيقع هذا التخصيص. يقول بأن اللفظ عام هو فرع كمثل ما التخصيص، فكيف التخصيص لا يمكن أن يقع إلا بعموم، فالعموم يعرض للفظ والتخصيص يعرض للعموم. فالتخصيص عارض العرض الجوهر والله، ويعرض له العموم، ثم العموم يعرض له التخصيص، فأصله التخصيص العموم. مثلا قال تعالى: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. الأختين هنا يحتمل العموم في كل أختين حرتين أو مملوكتين، لأن صفة الأخوة كما تقوم بالحرتين تقوم بالمملوكتين أي الأمتين. إذن لا يجوز للشخص أن يجمع في النكاح بين زوجتين حرتين ولا بين أمتين، يستحضر من الفرد كل حد. أما إن كان للخدمة فلا بأس بذلك، لا بأس أن يتخذ أمتين للخدمة، أمتين أختين للخدمة لا بأس بذلك، لكن إن أرادهما للأولاد فإن دلالة قوله تعالى الأختين في هذه الآية تدل على المال، لأن حمل الأختين على الحرتين والأمتين هو الأصل لأنه العموم، وحملهما على الحرتين فقط دون الأمتين هذا مزاج، هذا تخصيص، والتخصيص لا ينصر إليه إلا إذا تعذر الأخذ بالأصل. فإن كان أن نأخذ بالعموم فإنه هو الأصل الذي يجب البقاء عليه، وهذا حكمه يجري على من خطب بالعموم مع تعارض الاختصاص في اللفظ، وكذلك يجري في من وصله العموم ولم يصله الخصوص، فإن حكم الشرع في حقه هو الأخذ بالعموم لأنه الأصل في اللفظ الذي ورد. وعلى هذا جماهير العلماء في هذه الآية، وهو أن الله تعالى حرم أن يجمع الرجل بين الأختين في النكاح، بين أختين حرتين في النكاح، وكذلك بين الأمتين الأختين في ملك اليمين، وهذا هو ظاهر الآية. ويحتمل تخصيصه بالحرتين، لكن الأول وهو التعميم هو الراجح بناء على أنه الأصل، لأنه الأصل فيجب تقديمه على الثاني، فيحرم الجمع بين كل أختين حرتين كانت أو مملوكتين، هذا مثل. ثم إن هذا المثل تأخذه إلى جميع ما ورد في العموم مع احتمال التخصيص، فالتخصيص لا ينصر إليه إلا عند وجود دليل يدل عليه، وإلا لازمنا أن نأخذ بالعموم حتى يرد دليل ناقل، وهذا هو الأصل عند جميع علماء المسلمين بلا نزاع، إلا ما كان من بعض التفاصيل التي أوردها بعض الأصوليين وبعض المباحث، لكن في العموم أو في الجملة فالأخذ بالظاهر العموم اللفظي هو الأصل، ولا يقال فيه بالتخصيص إلا بدليل، وإن تعرض التخصيص احتمال التخصيص مع العموم فإن العموم هو الذي يؤخذ به. قد يقول قائل في هذا المقال: إذا كان اللفظ عاما ولكن لم يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله كله على وجه العموم أو على وجه الإطلاق، فهل هذا دليل على التخصيص أم لا؟ المسألة فيها تفاصيل فقهية. الأصل أن اللفظ يبقى عاما، وأنه لا يخصصه الفعل النبوي في الطرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مع ذلك دليل يدل على أنه قد قصد إلى ذلك التخصيص أو الاختصار، فإن صاحبه دليل قرينة فإن العموم حينئذ يصار فيه إذا يصار فيه إلى التخصيص، على أن المسألة معروفة أن الخلاف فيها شديد، ثم امتد هذا الخلاف إلى الاستدلالات العامة، ثم صار يأخذ به الناس في المجالس، ثم صار الآن يفتى به بين العوام حتى تلقفوه وأخذوه على أنه قاعدة علمية، ويعبدون بذلك بقولهم إن الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على العمل بالشريعة، الصحابة من بعده أحرص الناس وأعلم الناس بدين الله، فلو كان هذا اللفظ يقصد به عمومه لما ترك العمل بجميع دلالته. في هذه المسألة نظار، في هذه المسألة نظر فقهي يجب أن لا يغفل عنه، وهو أن الأصل في لفظ العموم، أما المختصات فسنذكرها عندما يأتي وقتها، سوف نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، غادي نذكرها وغادي نذكر في الترك هل هو دليل المال أم لا، وهل دلالة اللفظ تكفي أو لا بد أن نعرضها عمال. ألا سوف نقف عندها وعلى ما ظهر في حالها من الأدلة والبراهين؟ أجل أصله العموم ولا ينتقل العموم إلا بدليل، الأصل هو. الأصل الثاني التأسيس، وفرعه التأكيد. فالأصل هو التأسيس وفرعه هو التأكيد. فإذا قال الشارع صلي صلي، هل هذا ليس بالتوكيد أو ليس بالتأسيس؟ الذين رجحوا التأسيس قالوا هذا فيه الأمر بصلاتين، لأن الأصل في الكلام التأسيس وهو الانفصال، أن ينفصل كل لفظ بحكمه وما يدل عليه. فيلزم إذا قال الشرع صلي صلي أنه أمرك بصلاتين، تصلي بالأمر الأول ركعتين وتصلي بالأمر الثاني ركعتين، وهذا معنى التأسيس. ولا يؤخذ بالتأكيد إلا إذا قام الدليل على أنها هي المقصودة، والمسألة ستبحث بالتفصيل في موطنها. قال فإذا احتمل الله التأكيد والتأسيس قدم التأسيس لأنه الأصل، فيحمل الله عليه اللفظ وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومقرر من أول السورة إلى آخرها، فتحمل الآن أي النعم التي وردت في هذه الآيات في كل موضع على ما تقدم في الآية قبلها، فتكون كلها مؤسسة. وقيل إنها كلها راجعة إلى معنى الأول تأكيد أنها، والأول أرجح لوجوب تقديم التأسيس على التأكيد، فالتأسيس هو الأصل والتأكيد هو ماذا؟ هو الفرع. هذا الأصل الثالث، العموم أصل والتأسيس أصل. وقوله أن نرد الآلة إلى كل ما تقدم من النعم هذا هو الراجح. مثلا إذا قال فيهما عينان مضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالمقصود بالآلاء هذه النعمة التي هي العينان، ما وعد الله تعالى من هذه النعمة، هذه النعم. وإذا قال فيهما فاكهة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان تلك الآلاء نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا التي قبلها، وهكذا حتى ينتهي الكلام إلى آخر آية. على أي حال فهذا ما اختاره قالوا نرد كل آلاء إلى الآية التي قبلها حتى يكون ذلك تأسيسا، وفيه زيادة فائدة لأن فائدة تجددت بعد الفائدة الأولى، ثم هكذا حتى ينتهي الأمر إلى آخر آية في هذه الآية. وهذا في واقع الأمر الذي يحتاج إليه الباحث في الفقه هو النصوص، النصوص التي وردت ورد فيها ما يدل على التأسيس، وورد فيها أيضا ما يدل على أنها للتأكيد، فتعارضا المحتملات. ففي هذه الحالة الذهاب إلى التأسيس أولى، وينتفي التأكيد مطلقا إذا استعملت أدوات العقل. كان يقول مثلا صلي وصلي، صلي ثم صلي، صلي فصلي، هذه تقول بأنها ينتفي مع التأكيد ويسقط احتمال التأكيد بداخله. أما إذا تكرر اللفظ هكذا صلي صلي فقد يكون من جد التوكيد اللفظي كقول كذرو في الغزي، ومن من التوكيد اللفظي من يزيد مكررات كقول كذرو في الغزي على التأكيد، لكن إن استعملت فيه حروف العطف صلي وصلي، صلي ثم صلي، صلي فصلي، التأسيس بلا خلاف، وهو أصل مرجح بالأصلين. فإذا اعتضد بهذه الألفاظ صار نصا في التأسيس. الأصل الثالث النسخ، النسخ فرع والتحكيم أصل. أن يكون النص محكما على منسوخ هو الأصل، والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الحمل على على أن النص محكم. ولذلك الذين يسرعون إلى القول بالنسخ في بعض الأحاديث وبعض آي القرآن مخطئون. قد اشتهر من هؤلاء كثيرا حد علماء الحنفية، معروف بأنه كان يقول بالنسخ كثيرا، كلما تعرض عنده حديثان في ظاهر الأمر يذهب إلى النسخ. ما هذا؟ العالم هذا معروف ومن مصر، معروف بأنه كان يقول بالنسخ كثيرا، اشتهر به من العلماء وهو من الحنفية، وكان يقرأ عند المزني، وكان ابن أخته، فقال له والله لن يأتي منك شيء، فاعتزله وانتقل إلى المذهب الحنفي وصار حنفيا. مثل هذا طحاوي، طحاوي مشهور عند العلماء بأنه كان يذهب إلى النسخ كثيرا حتى اشتهر به، وكان الناس يتقون هذا التصرف منه ويقعدون من هدية في تصرفاته. وما يقوله البعض عند الدوس عن مذهب معين في تركه لحديث ما يقولون بأنه منسوخ. النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ يثبت فقط بدليل يقوم عليه. لذلك إذا قلت لإنسان مثلا هذا الحديث ترك الأخذ به في هذه المسألة لا أدري لماذا، فيدعي بعض المتعصبة للمذاهب أن هذا الحديث أو ذاك بأنه منسوخ، ونسي أن النسخ لا يقارن به التحكيم، يكون النص محكما، فالأصل هو بقاء النص محكما غير منسوخ، ويجب العمل به حتى يرد دليل ينقل عنه. والنسخ لا يقال بالاحتمال ولا يذهب إليه، ولكن المتعصبة وبعض الناس يذهبون إلى النسخ حتى إن السيوطي رد النسخ ولم يبقيه إلا في كذا وعشرين آية في الإسقاء، يقول قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه أي نسخ خطر، ثم نظم المنسوخات. ثم إن بعض العلماء جاء من بعده فأنكر حتى ما أثبته السيوطي، وقال إن المنسوخات لا تتعدى آحادا أفرادا معدودة. إن بعض الناس اختاروا في النسخ وبالغوا في إدخال كثير من الآيات فيه، ثم جاء من بعدهم من رد هذا إلى 20، ثم جاء من رده إلى أقل. وبهذا تعلموا أن مسألة النسخ يجب أن لا يؤخذ فيها إلا بالأصل حتى يرد ما ينقل عنه وهو عدم النسخ. فيقدم عليه البقاء إذا فعل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فحصر التحريم في الأربعة يقتضي إباحة ما سواها، ومن جملته سباع الطير، وقد ورد نهي صلى الله عليه وسلم عن كل أكل كل ذي ناب وذي مخلب من الطير، فاختلفوا فيه، فقيل إنه ناسخ لإباحة ما سوى الأربعة التي في الآية، وقيل ليس بناسخ لها بل هي بقية، والأكل في الحديث مصدر مضاف إلى فاعله، وذلك هو الأصل في إضافة المخبر. فيكون المنهي عنه في الحديث تناول ما أكله كل ذي ناب وذي مخلب، أي سؤرهما من مأكولهما، مثل قوله تعالى وما أكل السبع، فتبقى الآية على عمومها في إباحة ما سوى الأربعة، وذلك هو الراجح لوجوب تقديم البقاء على النسخ. هذا الرأي نوقش كثيرا. قول قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام داخل، ذكر أربعة، ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب ومخلب من السباع، وتدخل الطيور إلى خلف. في هذا الأمر تعارض هذا الحديث مع هذه الآية، فقال قوم بأن هذه الآية بأن هذا الحديث نسخ الحصر، نسخ الحصر لأنه وقع في الآية قل لا أجد فيما أوحي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ميتة، هذا حصر. فقولك ما رأيت إلا زيدا، هذا حصر، ويفيد ما يفيده الظاهر، ما يفيده النص الظاهر، لأن بهذه الصيغة يدخل الناس في الدين، هو استعمال النفي ثم الاستثناء. لا إله إلا الله، إذن لا إله إلا الله، فالحصر هنا وقع بلا النافية مع إلا. فإذا كان هذا الكلام على هذه الدرجة من القوة في الدلالة، فحكمه أن هذا حصر قطعي، إذن فهو ثابت أنه محصر في الآية بلا شك، فثبت حصر ما تقدم في الآية بلا شك. ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نابل من السباع. هنا وقع الاختلاف، ذهب بعضهم إلى نسخ الحصر وأن هذا كان على سبيل التدريج، وأن هذا ليس فيه نسخ ولكن فيه زيادة، والزيادة غير ممنوعة لما عرف في الإسلام من التدريج في التحريم، وغير ذلك مما هو منصوص في الكتب. المالكية الذين لا يحرمون هذا يذهبون إلى أن تلك لا نسخ زيادة أولا عليهم ليدفعوا النسخ عن هذه الآية، أن يرتكبوا أمرا آخر دعت له الضرورة، إما أن يقبلوا أن الآية منسوخة، وإما أن يقولوا غير منسوخة، وهنا يلزمهم أن يقدموا محذوفا. فيقول المعنى حينئذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل مأكول ذي نابل، أي ما أكله ذو نابل. فإذا أكل ذو نابل من شيء فإنه لا يؤكل لأنه ميت، فإذا أكل من شيء فهو حرام، إذا صابه وأكل منه فهو حرام، يعني أخذه ثم أكل منه أو نزع منه طرفا فإنه لا يؤكل، فانضربوا حيد شطر وأكله بالباز ينادي من كما كان من نوعها. فإذا هاجمت على حيوان ثم أكلت منه شيئا فقال المالكية هذا لا يقال، مثل قوله تعالى وما أكل السبع، فيكون هذا الحديث مفسرا لذلك تلك الآية. إلا أن الآخرين ينكرون هذا ويقولون هنا بأن المصدر مضاف للمفعول وليس مضافا إلى الفاعل. أكل ذي نابل أي ما أكله ذو نابل، هذا فاعل. وإن جعلته محذوفا تقول أكل الإنسان ذا نابل أي أن يأكل الإنسان ذا نابل، إذا كان ذا نابل إما أن نجعله فاعلا ونضيف إليه أكل فنقول أكل ذي نابل، وإما أن نجعله مفعولا في الأصل فنسند إليه أكل فيكون من باب إضافة مصدر مفعول. إذا الأكل هنا إما أنه مضاف إلى الفاعل وإنما أنه مضاف إلى ماذا؟ إلى المفعول. فإن أضفته للمفعول فالفاعل هو الإنسان، وإن أضفته للفاعل فاعل هو ذي نابل، وما أكله هو المحرم وليس هو المحرم بنفسه. كما تقول أكل الطعام وأكل زيد، أكل الطعام فيه إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى المفعول، إلى ماذا؟ المفعول لأنه الذي يؤكل. وأكل الزيد فيه إضافة المصدر إلى ماذا؟ الفاعل. وبعد ضره الذي أضيف له تمر برفع وبنصب أو بنصب عملا، فتقول إن أضفته للمفعول أكل الزيد الطعام، وأكل الطعام زيد. نعم كذلك تفهم سليم. نرجع إلى ما قلنا، فإذا قلنا نهانا عن أكل كل ذي نابل أي عن أكل ما أكله كل ذي نابل، ما أكل منه قد قدمت السيرة. وإن قلنا بأنه مضاف للمفعول فإنه يكون ما نهينا إذن أكل الإنسان كل ذي نابل، واضح؟ واضح معنا؟ المالكية يذهبون إلى تقديره هنا أن المصدر هما مضاف إلى مدينة عين الفاعل. نعم، المصدر هنا مضاف إلى الفاعل للمفعول. نعم، للمالكية، المالكية اسم مضاف. ها فهمت؟ وش هو فاعل؟ إيه هذا الحيوان هو فاعل جنادين، جنادين هنا أكلوا جنادين، أكلوا جنادين، هذا جنادين دابا. واش هو فاعل في الأصل ولا مفعول؟ عند المالكية، عند المالكية. أكل ديناب، أكل مصدر ديناب هنا، وش هو فاعل المفعول الأصل؟ للملكية، الملكية. نعم، لأن المقصود ما أكله زيد ذو، حينئذ خيزة مصدر والديرات والدين فعل. ما أكله زيد ذو ناب أو مخلد فهو الذي نهى عنه النبي، يعني ما أكله ذو ناب، أكل منه ذو ناب، أكله هجمع ليه وضرب هذه الزجاجة وحيد منها واحد الطرف وشوك وأكله. هذا يقول الملكة إنه ماذا؟ إنه محرمون. وإن جعلناه بأنه مضاف إلى المفعول، وشو المعنى ديالو؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان ذا ناب. فرص إن جعلته فعلا فإنك تقول أكل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما أكله ذو ناب، فتقدر حينئذ أن المصدر مضاف للفاعل. وإن بصر المفعول فتقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل أكل الإنسان ذا ناب، فتصبح حينئذ لأن الفعل أظهر في الإنسان ذا ناب. مفهوم؟ إذا نسنو هنا وسنو هنا اللي أكله هنا مصدر مضاف للفاعل غير المفعول. نعم، المالكية شو يقولوا؟ والمعنى ديال شنو غادي يكون حينئذ؟ أما المحرم هو ماذا؟ نعم، ما كان له جنابي ومحمد حمد هذا الحمد هذا كل ما يعد من الزواج، كل ما يعد من الزواج. مفهوم؟ إذن الملكي هكذا فعلوا. والمناقصة في كتب أخرى استفادت، لأن الملكي هنا عندهم واحد إشكال، وهو أن عليهم أن يقدروا أمورا ثم يعبدون تقديرها بأنها الأصل. قالوا ما هو الأصل؟ إضافة المصدر إلى الفاعل لا إضافته للمفعول. هالشيء قالوا هنا، قالوا قالوا وإذا هل يتدموا لهم لأن المصدر الأصل في العربي أن يضاف إلى الفاعل، تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. قال تعالى في القرآن شو كان في القرآن فهد إذا فجل المصدر لا يسمو الإنسان إذا أخي يتنخل ولولا دفع ولولا دفاع الله الناس هو الدفاع ودفع هذا كلهم مصدر أشناخر إطعام 60 مسكينة، إذن هنا أضيف المفعول للفاعل. إطعام 60 مسكينة لفاعل المفعول. نعم، هو الفاعل والمكفر، والمكفر يعني المكفر هو الفاعل. إطعام المكفرين 60 مسكينة فهو الأهناء مضاف إلى المفعول. فصيام 3 أيام ليس مضاف هنا، مفعول للفاعل. وإذا في مشا يكون الأصل وهو كله في القرآن غالبا مضاف للمفعول، كيف يكون الأصل كما يقول مالك؟ الظاهر أنه يستعمل في كلا الأمرين، تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. وإنما المالكية قالوا بأن المصدر بمثابة الفعل، والأصل في الفعل أن يكون بعده الفاعل، فكذلك المصدر أيضا الأصل فيه أن يكون بعده الفاعل لأنه يكون مقام الفعل. والأكل في الحديث مصدر مضاف إلى فاعله، وذلك هو الأصل في إضافة المقدار. فيقول المنهي عنه في الحديث تناول ما أكله كل ذي ناب وذي نخلة سؤرهما، أي سؤرهما، سؤر هو ما بقي من مأكوله ما كما خلق، مثل قوله تعالى وما أكل السبع. وبذلك تبقى الآية على عمومها في إباحة ما سوى الأربعة، قال وذلك هو الراجح لوجوب تقديم البقاء، أي بقاء الحكم على تقديم النسخ، أي على النسخ. هذا ما ذكره المالكية في هذه المسألة، وقد ناقل كشف هذه المسألة في كتب أخرى، يشتهر الأصول مثلا للتمثالي وكتب أخرى نقصد في هذه المسألة. انظر مثلا فوائد القواعد في اللحف، كذلك مثلا في الزنجاني ظلم في التهديد، في الزنجاني إشناوي، إشناوي في التهديد، هذه مسألة تنظر في كتب الخلافات. ننتقل إلى أصل آخر. إذن الأصل العموم، الأصل التأسيس، الأصل بقاومة محكمة، الأصل الحقيقة. وكالمجاز فإنه فرع الحقيقة فتقدم عليه إذا تعارضا لعدم احتياجها إلى القرينة بخلافه، كقول قائل رأيت أسدا فإنه يحتمل الحقيقة وهي الحيوان المفترس، أي احتمالا رافحا. ويحتمل المجاز الذي هو الرجل الشجاع فيحمل، ويحتمل المجاز وهو الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا فيحمل على الحقيقة لأنها الأصل، ولم يمثل بهذا بشيء لأن هذا معروف أمثلته، لا يحتاج إلى أن يمثل له بالمثال لكثرة الأمثلة التي يستطيع المرأة أن يزيدها في كلامه بمجرد ما يتحدث، فإنه يحمل الألفاظ على الحقيقة ويلغي المجاز، يبقى الحقيقة ويلغي المجاز حتى يسمع قرينة المجاز فينتقل إليه، وأجمع وجوه في الكلام لا يكاد ينقطع فيحتاج إلى التمثيل. وما نحتاج إليه هنا هو سعة الفهم، لأن أن تعلم أن هذا الشيء هذا هو الأصل فيه بسيط، لكن أن تعلم إذا وجدته في الكلام حقيقته، مثلا تجد مصدر تكلم به الشرع في محل فحقيقة الشرعي، فالمصطلح الشرعي هو الحقيقة، وهذا يحتاج إلى أن يكون المرء متنبها عند كل لفظة شرعية يسمعها إلى البحث عن حقيقة هذا اللفظ من جهة الشرع، ضروري أن يكون المرء يبحث عن هذه الحقيقة من جهة الشرع. لا، عندما يكون الناس يتحاورون في مسألة فقهية فإن بعض الناس يتكلمون ببعض الكلام يأخذه من الكتاب ويأخذه من السنة، ثم بعد ذلك يحمله على اللغة ونسي بأن هذا اللفظ اللغة فيه مصروفة مهجورة، لا تستعمل ولا تقبل فيه لأنه لفظ له حقيقة شرعية، هذه الحقيقة الشرعية هنا هي الأصل، وحمله على الحقيقة اللغوية هو المجل. نواحد واحد مرة كان حدث هذا الشيء ديالا في ذاك اللحظة اللي قال لي يلا شو سميته، قال لي وبهذه الطريقة هذه في طالب سعودي اسمه رجل فلسفة، وجادل عنها آخذا لها بالمعنى اللغوي، ولكن في الحقيقة الخطأ أنه لا يجوز أن يحمل المعنى اللغوي وإنما عليه المعنى الشرعي، ثم بعد ذلك يفهم منها المراد. هذا خرج لجهة النهار إلا ما زكيتم الله سبحانه وتعالى في زمنك فاستثناه من المحرمات، فعرفنا أن الحلزون لا يقل فحلزون إذا أردت أن تحذبه لا بد لك من دليل ينطبق عليه، لأننا ذكيتم كلمة ذكيتم التي استخدمنا عنها لغوي، يجب أن تأخذها بمعناها الشرعي الفقهي فقاقة الزكاة إلى العقل والمحل وما يموت به والذبح وما يموت به نحو الذرة ضروا بعض الأنواع. أنت فهمت ذلك الذبح على فقط الحكم والوجهين، بينما قطع الحكم والوجهين كاين خلف فيه كاين كيخرج منه بزاف ديال الصور، منها ضرب السيف بحديدة، منها ضربها بالرصاص، منها هذا كله يسمى زكاة، هذا كله ينطبق عليه لفظ الزكاة، يضرب شي مسمار ويشق اللحم ديالو كذا. قال ما انهار الدم جيد، ما انهار الدم اذا فليكون الزراد يحتاج الى نهر الدم، وانا ستنهر الدم من الزراد. على أي حال فإن الناس بعضهم يرى بأن اللغة كافية، بأن اللغة كافية في حمل الأصابع على حقائقها، وهذا خطأ. وقد وقع ذلك في كثير من الغفلة عن المعاني المقصودة شرعا في بعض النصوص الشرعية، وإنما ما نقولش بحقيقة مثلا هي اللغة، ولكن نقول الحقيقة ديال المتكلم والصاحب عرف ولا صاحب شرعي ولا اللغة، هذا نعرفه أن ندخل حينئذ إلى المعنى المقصود. إذن الحقيقة هي الأصل، ولكن الحقيقة الدينية بنصها، الحقيقة الشرعية بنصها، الحقيقة العرفية بنصها، الحقيقة اللغوية في محلها، وما سوى الحقيقة الشرعية فهو مجاز الشرع، وما سوى الحقيقة اللغوية في اللغة فهو مجاز اللغة، وما سوى الحقيقة العرفية فهو مجاز العرف، وما سوى الحقيقة الدينية فهو كذلك عند من يثبت الحقيقة الدينية. عرفنا هذا الأمر فوجب أن نغفل عنه في مجال النظر والسمع. وكالتقييد، وهذه المناسبة ديال القضية ديال الحقيقة، الحقيقة الحقيقة ديال اللفظ لا يمكن أن تؤخذ إلا من أصحاب الفن، مثلا الأمر افعل، مثلا افعل، بعض الناس يقول أن قراءته بالطرق الأصولية لم يزد شيئا، ما زاد وزن، اللغة تكفي، اللغة تكفي، ترد من تنزل على حقيقة الإفعال في الأصول، رمز حقيقة علمية، مؤسسة جديدة، مؤسسة وهي جديدة لم تبقى على معناها اللغوي، كلا تجد أن اللغة تكفيني. الحقيقة هذا طريق فيه شوية نزل فيه، ولكنه كثير كثير الإدعاء جيد. سؤال سألته على سبيل البيان ليس على سبيل، فإذا قلنا لك مثلا وسألناك بمقتضى ما تعرف وانت من اللغة العربية، هل فيه ما يدل على الفور ولا التراخي؟ انت غادي تفهم ان الفور التراخي تقول لي كل بعد شهر ولا كل بعد شهرين من الان، فمن اين فهمت في الفور ومن اين تفهم التراخي؟ واذا قلت صلي وفيه التكرار ولا ما فيش، اذا فيه التكرار كيف عرفت ذلك؟ وان لم يكن فيه التكرار فمن اين عرفت ذلك؟ إن كان في الفور فما الدليل على أنه الفور، وإن كان وإن لم يكن الفوري فما الدليل على أنه التراخي؟ نطلب من اللغة التي تقول بأنها ستوصل قائلا المعنى الذي يطلب فينا. هذه المسائل الفقهاء أخذوها من الاستعمال، ثم درسوا اللفظ، ثم بحثوا في القرائن والأدلة الخارجية تحققوا هذه المسألة وبيّن حكمها. ما تفيد له اللغة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمكن اللغة أن تعطيك أكثر من أنه أمر أنه طلب ترتج الطلب واجب ولا منزل ولا مستحب ولا مباح لن تعطيه لك بذاتها إلا إذا أخذت بالقرائن. ولكن علماء الشريعة استعانوا بأمور أخرى خارجة فاعتدوا إلى ضبط هذه الجوانب، ولم كل أحد يدعي بأن اللغة كافية في إثبات حقائق الألفاظ وما تدل عليه، وهذا غلط. المسالك الفقهية، المسالك الفقهية في الأحكام أرى كينا ثلاثة ديال ولا أربعة ديال الجهات خاصني أن نعتبرها في الفهم ديالنا. كاين جهة، كاين جهة ديال الأحوال، أحوال ديالها خارجة على خارجة على على الأحوال الأحوال الخارجية. كاين جهة ديال الدلالة من الناحية الشرعية، هذا ضروري الإنسان يحفظها ويعرفها. كاين دلالة في كون هذا الشيء الذي تستخرجه واش هو حكم، حكم تريد منه وسيلة ولا تريد منه غاية. ثم هذه الوسيلة واش هي المقبولة شرعا بحسب التكليف ولا غير مقبولة. وهي ما سواه سيد هروح الطوال قرأ الآية القرآنية الفلانية، وهذه الآية القرآنية الفلانية مطلوب منه أن هذه الناس يعملوا بها، أن يعملوا بها. وفي واقع الأمر من ناحية استخراج الحقيقة الشرعية هذا أمر لا نقاش فيه، حقيقة شرعية من كل شيء يجيب شهادة قرآن غير الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية قد لا يطلبها الآن، بالضبط تعرفوا أن هذا رفيق هذا المسجد لك، لكن يقول لك هي هذه الحقيقة الشرعية هي هذه، ولكن الآن لن يطلبها. لماذا؟ لأن ما سيتوصل به إلى فعلها مفقود، فكأن هؤلاء الناس قد سقطت فيهم بعض المسائل التي تحقق فيهم هذا الأمر. صغير صغير سيأتي بأسباب التي تحقق القدرة على ذلك، هذه مسألة فقهية. وذلك بعض الناس مثلا من اللي يقرأ في الحقيقة الشرعية يأخذ الحقيقة الشرعية وطالب الآن الحقيقة الشرعية الآن أن تطبق على قوم هم في نفوسهم يحتاجون إلى أن يمكنوا من القدرة على ذلك الشيء، هذا مسألة فقهية. علاش كنقول هذا الشيء؟ لأن بعض الناس من اللي يأخذ الحقيقة الشرعية الناس في في في في في, في, في امتثال على أقسام وأنواع من الكتاب، منهم من يقول نمتثلها كما هي، فإن قيل له إن الوسائل يجب أن تتوفر قال لا أنا نمتثلها الآن، أنا نمتثلها. وهذا في واقع الأمر فقه ناقص. ثاني يقول سأتخذ الوسائل التي تمهد لأن يفعلوا هذا، مثلا في ناس الآن في وقت الصلاة الآن وما بقص الصلوات وبقص الصلوات الآن ستخرج وقت الصلاة، ودخلت تعرف الصدام الحقيقة الصلاة معروفة الصلاة خرجتها هي هذه. شو الدليل؟ أولا يجب أن تعلم حكمها، تعلمهم حكمها وتعلم وسائلها وشروطها وكذا وكذا، عاد تصدق الحقيقة الشرعية. إذن فالحقيقة الشرعية أحيانا قد لا تطلب بذاتها، ولكن قد تطلب وسائلها وما يصل إليها، وهذا يفهمه من يعلم أن الأصل في الحقيقة الشرعية لا نطلب بها دائما، وإنما نطلب أحيانا ببعض وسائلها فقط. إذن الحقيقة هي ماذا؟ هي الأصل، ولا نتركها أبدا إلا بدليلنا، بدليل يدل على أنها غيره مقصودة للشريعة. ظهر مقصودة للسلام من أين ستعرف؟ من أين ستعرف أن هذا الأمر غير مقصود للشارع؟ من الوسائل؟ ها؟ الناس هنا في هذا المجاهد منهم من يقول بأنها غير مقصود للشارع يجب أن نبحث عن الكتاب ومن السنة ومن فتاوى الصحابة ومن رعاية المقاصد ومن رعاية المقاصد ومن الاستعانة بالأعراف والعادات لمعرفة المراد. مثلا إذا قلنا حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، مثلا حرمت عليكم الميتة، وتحقق أن الميتة حرمت، أه؟ ما معنى حرمت الميتة؟ ويقول قاعدة أنهم يقول لا تكليف إلا بماذا؟ إذا بفعل فعل والمكلف به. إذا فما الذي حرم في شأن الميتة؟ وشلمتها ولا أكلها ولا بيعها ولا ملكها ولا حملها؟ كل محرم، ما صرفنا بأنه لا ما قرأ ما قرأ. إذا قل إذا قلنا حرم عليكم الحرير، ما صرفنا لأن شو حرم عليكم الحرير؟ شو مقتلين؟ بس صرفنا أه؟ لأن عادة الناس تبين أن المراد هو هذا هو هذا. إذن وشدي قارينة تخرج الحقيقة عن ظاهرها أم لا؟ تخرج الحقيقة عن ظاهرها؟ خرجت، لأن قدر فيها حدث معين. في مثل هذه الحالة نستعين بالعرفي ونستعين بجمع الأدلة الخارجية لمعرفة المراد. الأصل هو ماذا؟ ولا نذهب إلى المسجد إلا بالدليل. الأصل الثالث والرابع ما هو؟ ماذا؟ اسم رقم هذا ثلاثة والرابع هذا الخامس التقييد فرع الإطلاق. ما فرع الإطلاق؟ اسم الإطلاق ولا الإطلاق؟ فرع الإطلاق فرع الإطلاق. فيقدم عليه فيقدم الإطلاق إذا تعارض على التقييد كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فإنه يحتمل الإطلاق فيكون مطلق الشرك محبطا للعمل. وهذا مذهب مالك. مالك رحمه الله يقول من أشرك بعدما عمل عملا صالحا فإن كل عمله محبط لا يبقى له عمل، ولو تاب بعد ذلك فإنه يستأنف العمل فما عمله بعد ذلك فإنه يكتب له، أما ما عمله قبل الشرك فإنه محبط. ولكن بعض العلماء ذهبوا إلى التقييد بالموت على الكفر، وإلا لم يحبط العمل، وهو مذهب الشافعي. والدليل على ذلك قوله تعالى، هو الدليل على ما ذهب إليه الشافعي هنا بأنه لا بد من الموت على الكفر. هو الدليل على أنه من شرط أن يحبط الشرك العمل أن يموت صاحبه على الشرك الكفر. هو الدليل نعم من يأخذ منكم عن دينه زيد فيموت زيد وهو كافر زيد. هناك الدليل للشافعي وقال لا بد من تقييد هذه الآية بتلك، لئن أشركت ليحبطن عملك، يقيد بقوله تعالى فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر. هذا مذهب الشافعي ومن وافقه. ولكن قال هنا الشارح والراجح الإطلاق لأنه الأصل، لأنه مالك. ولكن أغلب العلماء يذهبون إلى أن قول الشافعي هو الراجح، وأن من أشرك ولم يمت على الشرك فعمله لا يبطل إلا إذا مات على الشرك. لأن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل الذي أشرك أن يعيد الإسلام، ما وإنما عليه التوبة. ومن الأعمال الإيمان، ومن الأعمال الإيمان، فلو بطل في الأعمال لبطل الإيمان كذلك، هذا لم يكن. ثم الأصل السادس النقل، فإنه فرع ماذا؟ فرع البقاء على الحقيقة، مجهول هنا، فإنه فرع الناس. والأصل عدمه، فإذا دار اللفظ بين كونه بقيا وبين كونه منقولا وبقيا على حقيقته اللغوية فحمله على حقيقة التي أرجح، كقول القائل صليت وكان يتكلم بلغة العرب ولا يتكلم بلغة أهل الشرع. أما إن قال صليت وهو يتكلم بلغة أهل الشرع فإنه يصار فيه إلى ماذا؟ إلى حقيقته، لأنه قال لأنه من أهل الشرع. إذا رأينا عربيا في فلاة وهو غير مسلم أو عرفنا أنه ينطق بلغة العرب الأصلية ثم قال صليت، عرفنا أنه يقصد بماذا؟ دعوت وصل على حد العشية والضحى ولا تحمد المترين والله تحمد، الذي ورد فيها في قول هذا الشاعر لا نحمله على الصلاة الشرعية ولكن نحمله على الدعاء لأن هذا هو مراده، وصل على حين العشية والضحى ولا تحمد المشرين والله تحمد. فإذا أمكن أن نحمل اللفظ على اللغة فهذا هو رأي. ويحتمل المنقول إليه ووصف يحمل على معنى حقه، وكقول سلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، فإن لفظ الصلاة يحمل المنقول عنه وهو الجهاد الخير، وأن من أعرض عن طلب الله كفار، ويحتمل العبادة المخصوصة وأن من تركها كفار وهو الظاهر. إذن فمن الذي هو يؤخذ به في الحديث؟ اللغة أو الشرع؟ الشرع، لأن المتكلم به هو صاحبه. الأصل السابع عدم الإضمار، ويسميه الفقهاء بالاستقلال. الإضمار فإنه فرع الاستقلال فيقدم عليه إذا تعارض. ما معنى الإضمار؟ هو إخفاء كلام والتعبير عنه بكلام يدل عليه في الظاهر، هذا معنى الظاهر اسمه الإضمار وهو الإخفاء. والإضمار على ظروف، الإضمار الذي يكون عادة في الكلام وهذا لسنا نتحدث عنه، والإضمار الآخر الذي يكون أحيانا في الكلام وأحيانا لا يكون في الكلام، لأن المضمرات على أشكال كثيرة. المضمرات التي تخص بها اللغة والتي لا يمكن أن تؤدى بالترجمة، هذه تسمى المضمرات، وهي الصور الخاصة التي يضمرها الشخص ولا يعبر عنها، لأن المتكلم لا يعبر عن كل شيء، لأن الكلام فيه الدلالة الظاهرة وفيه الدلالة الإشارية وفيه الدلالة الإضمارية. الدلالة الإضمارية لا يمكن أن تنقل في الكلام الذي قاله، ولكن يضمرها ويبني عليها الكلام الذي يقوله. ومن هنا استغرب كثير من الناس كيف انتقلت دلالة الإضمار إلى الذين يقرؤون لغة أخرى بالترجمة، يقول كيف انتقلت لهم دلالة الإضمار. دلالة الإضمار هي أنك حينما تتحدث بكلام خاص كلغة العرب مثلا وغيرها فتضمر بعض المركبات البلاغية والبيانية في النفس ولا تعبر عنها. وإذا انتقلت إلى لغة أخرى فأنت تقول لها فقط الدلالة الظاهرة، والدلالة المضمرة تكون مطوية ومخفية. قال يشترط في فهم لغة أردت أن تتعلمها أن تتعلمها والذي يعلمها ينطق بها، فإن لم ينطق بها ف فإنه لا يمكن أن تنقل إلى تلك اللغة كلها. هنا يستغرب الذين تعلموا العربية مثلا باللغة الأمازيغية كيف انتقلت إليهم المضمارات البيانية والبلاغية التي تكون في الشعر. هذا سؤال ما عرفوش عليه. دابا تلقى مثلا الأمازيغي ينظم كما ينظم المتلبي أو يقول كما يقول البحتري، مع أن تلك المضمارات حينما صرح بالتشبيه لم يذكرها. كيف استطاع الكلام كيف استطاع أن يستخرجها وهو لم يذكرها؟ هذه المضمارات موجودة في الكلام كله، موجودة في الكلام كله لأنها تقفي في العقائد والفلسفات وتشكيل الوجود وأصل الخلق، وكل هذه الأشياء لا يذكرها المتكلم وإنما يبني عليها. فهذه لا تذكر وتخفى في الكلام، لكن من تعلم مثلا ما يقوله ذلك الشهيد ياخذ تلك المضمرات دون أن يعرف كيف أخذها وهي من تقل. هذه مسألة معروفة في ضلالة الإضمار، وقد تحدث عنها طه عبد الرحمن في كتابه القول الفلسفي مفهوم التتوتر العقلي، لما أراد أن يرجع إليه في هذه النقطة. ومعنى التتوتر العقلي أن اللفظ الذي يختار يجب أن يكون لفظا إذا دخل الدماغ أثر فيه وحركه وأفزع فيه، وهذا قال لا يمكن أن يكون بالترجمة، وهذا نهد به إلى أن يقول بأن العلوم التي نقلت بالترجمة عن اليونان هي الفلسفة والمنطق أفسدت عقول المسلمين ولم تصلحها، لأنها أصولها العلمية الدقيقة التي يجب أن تنقل لم تنقل، بس ورشت في الأصل فكانت غير مفيدة. ولذلك ينسج علماء الفلاسفة العرب أي شيء ينسج، وإنما كانوا يقررون أرقاما بدون معنى، وأن هذه الأشياء التي تعمل لم تبقى إلى الدماغ للعقل من اللغة التي تستخدم في لغة العرب. هذا أمر معروف. إذا هذا الإضمار موجود، هذا لا نتحدث عنه هنا. الإضمار مقصود في الكلام الذي يذكر ولا يذكر، أحيانا نذكره وهو الأصل، وأحيانا لا نذكره لأننا نعتمد على عقل المخاطب وعلى القرائن التي في اللفظ فنفهم بها المراد. هذا هو الإضمار الذي نذكره. الإضمار فرع الاستقرار، فيقدم عليه ذات عارف قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فإنها تحمل الإضمار، فيكون معنى أن يقتلوا إن قتلوا وأن تقطع أيديهم وأرجلهم إن قطعوا وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي. ويتحمل الاستقرار وهو أن الإمام مخير في المحارب بل أن يقتله يصلبه أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله أو ينفيه، هذا هو مذهب مالك وهو الراجح، لأن في الإعلام أصل في الكلام الاستقرار. يقول الشافعي إن في الآية إضمارا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن فعلوا مثل ذلك قطعوا. هذا هو مذهب الشافعي، أن هذه الأشياء تترتب على محذوف، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن قتلوا يصلبوا إن صلبوا يقطعوا إن قطعوا وهكذا. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا إضمار في الآية، وأن هذا من باب الاستقلال والتخير، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا إن رأى الإمام ذلك فهو مخير، أو يصلبوا إن رأى الإمام ذلك، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن رأى الإمام أي القاضي ذلك، وإن رأى أن يجمع بين هذه الأشياء كلها فله ذلك. قال لأن الأصل في الكلام الاستقلال وليس الإضمار، ومدعي الإضمار يحتاج إلى دليل لأنه خلاف الأصل، ومدعي الاستقلال لا يحتاج إلى دليل لأنه تمسك بالأصل، فمن تمسك بالأصل فهو قوله راجع، ومدعي النقل الخروج على الأصلي يحتاج إلى دليل من المفصلين يبين به المراد. واضح المسألة؟ إذا ما هو الأصل في الكلام؟ الإضمار والاستقلال؟ الاستقلال. ولذلك لا يجب على المرء إذا قرر مسألة من هذه المسائل إذا عرض عليه حديث أو آية في مجال النقاش والبحث أن يذهب إلى مثل هذه الأشياء وقد قرر أن الأصل في الكلام هو هذه الأوان المتقدمة. السابع لما بين الأمرين من التقابل في نصوص أخرى، لأن الذي قطع مثلا قطع طرفا من الإنسان هل ورد في الشرع ما يدل على أنه يقتل؟ يعني تعرف أن القاتل يقتل والجروح قصص، وفي قطع الأعضاء أحكام معروفة، في قطع البنانين فيه وفي قطع الأذن فيه وفي قطع هذا هو المعروف. فلذلك لما كان هذا هو الأصل في الشريعة استعان به على تقليل هذه المسألة على هذه الوجه. واضح. الأصل الآخر الظاهر والتأويل فرعه، وكالتأويل فإنه فرع الظاهر فيقدم عليه إذا تعارض كقوله صلى الله عليه وسلم لا سيما لمن لم يبيت أي الصوم، ورواية أبي داود من لم يبيت الصيام فلا صيام له. فشد رواية لم يبيت ثابتة، لا صيام لمن يبيت إلا لمن لم يجمع. لم يجمع، وهل كلمة يبيت موجودة في نفس الرواية؟ ولا تقصد ديال الأصول كلا شيء ديال الحديث؟ ها؟ فين استغرق في الحديث؟ استغرق الحديث راجع ترميز شديد والنساء راجع في الهبض، ولكن هو أجل خذ لا سيما لمن يبيت السيامة لم معروفة في الرواية جميعا التي تقال في الكتب لا سيما لمن يجمع. ها؟ الحديث فيه نظر هذا المصدر يجب أن ترجع لمن لم يبيت الصيام أي الصوم، ورواية أذن من لم يبيت الصيام يحتمل عمومه في كل صوم نفلا كذا أو كان أو فرضا أصليا أو ندرا أذى وقضاء فلا يصح إلا بنية مبيتة بالنيل وهو الظاهر. وبه قال مالك ويحتمل أن المراد به صيام القضاء والنذر فيصح ما سواهما من الصوم بنية من النهار. هذا هو التأويل. وبه قال الحنفية والأول هو الراجح لأنه الأصل. إذن الظاهر العموم والتخصيص التأويل، وفي حقيقة هذا الشيء يسمى تأويل. أرى كل هذا الذي تقدم يسمى تأويل، فقط هذا الذي ذكره. التأويل هو المجال، التأويل هو التقييد، النقل تأويل. كل هذه الوجوه التي تخالف الأصول تسمى تأويل، لأن التأويل لا يقع إلا إلى هذا الأمر. إذا أولت الحقيقة ستؤول هذا المجال، إذا أولت العلوم ستؤوله الاختصار، إذا أولت المطلق ستؤوله للتقييد. لا يمكن لك أن تخرج اللفظ إلا هذا إلى هذا الاحتمال الثاني، ولا كله تأويل. لكن خصص التأويل هنا كأن هذا يسمى تأويلا، وهذا الحقيقة ليس تأويل، هذا تخصيص. صيام القضاء والنذر وأبو حنيفة هما المقصودان هنا. إذا فالتأويل هو ترك الحقيقة في كل محل وجدت فيه، فالنقص ترك الحقيقة في مجال التأويل، وترك الإطلاق إلى التقييد تأويل، وترك العموم إلى التخصيص تأويل. واضح هذا الذي تقدم. إذا هذه المسائل هي من أنفع المسائل، لأن ما صبر خلاف بين الناس في فعل الألفاظ يكون كثيرا في هذه الأشياء. يكون هنا هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف كثيرا. فمن الناس من يقول أنا أخذت بالحقيقة، ويقول الآخر أنا أخذت بخلاف الحقيقة لأن عندي دليل. هذه المسائل كلها يقع فيها هذا الأمر، وما حد الخلاف هنا في هذه الأشياء. في أسباب الخلاف بينهم لما تعرف من الاحتمال. إذا عرفنا هذا فإنه يلزم أن عرف هذه الأشياء أن يصل إليها وأن لا ينتقل عنها إلا بدليل ينقل عنها، وهذا هو المطلوب المضي عليه في فهم النصوص الشرعية وهذا بفتح هذه الأشياء. أنا بشيء أقرأ لذا الكتب التي وقع فيها الخلاف ونحتاج إلى أن يكون جد تفاسير القرآن وشروح الحديث. إذا استحضر هذه القواعد هنا التي تقدم معنا الأصل ستنفعه كثيرا في الترجح. أنا الحديث دور تجد أن شروح الحديث يفسرون بتفسيرات مختلفة، فتجد قال ابن حجر كذا وقال ابن رجب كذا وقال الحافظ العراقي كذا وقال ابن العربي كذا وقال السعيدي كذا. فأنت إذا كان هذا الأمر عندك قد وضح الآن وأن في كل موطن قيل فيه بشيء لا بد أن يكون فيه أصل ولا بد أن يكون فيه ما هو فرع، فأنت تستطيع حينئذ أو قد تتبصر بمعرفة الراجح من المرجوح بهذه الأسئلة التي تقدمت. فإذا كان الشيء قد تعارض مع شيء آخر وفرعه وليس ولا يوجد دليل ناقل قوي، فأنت تعرف أن من قال بالأصل هو قوله هو الراجح، ومن قال بخلاف الأصل قوله هو المرجوح، وهذا يعينه كثيرا في فهم الفارقة من الأقوال أحيانا عند الترجيح. هم هذا واضح، وكل علم يستفيد منه المرء ما به يفرق بين المتشابهات وما بين المختلفات وما بين المتعارضات، فذاك هو العلم الذي يفتح به أبواب النظر.